هو الأصل هو الجمع، ولكن هذا المسار هذا شيء جديد في الحقيقة. الشعبة الدراسية بقيت من سنة 81 إلى السنة الماضية وليست عندها مسارات، عندها مسار واحد وهو تخصص الدراسة الإسلامية كما رأيتم. ثم لما أحدثت الوزارة هذا الإصلاح قالوا لابد أن يكون في كل مسلك مسار، فالمسلك مسلك الدراسات الإسلامية، والمسار القرآن والحديث والتخصص والعقيدة والفكر. فأحدث هذا المسار، نحن لسنا ملزمين بإحداث مسار. إذا لم نجد طلابا في مسار معين أو لم نجد أساتذة الكافين للتدريس لا نلزم بفتح مسار. هذا الذي أفهمته للعميل أنه ليس بالضروري. فرض مثلا عندنا في القرآن والحديث 120 وعندنا في مسار العقيدة 10، نشوفه هل يفتح مسار بعشرة ولا لا يفتح، لأن فتح مسار فيه زيادة مواد وفيه تكليف ساعات للأساتذة للتدريس لزيادة ساعات، فهل يجوز أن يفتح مسار من هذا القدر أم لا؟ لكن الواقع أن بعض الطلبة يذهبون هنا وبعض الطلبة يذهبون هنا، فتحترم رغبة الطالب، لا يلزم الطالب بشيء، لا يقال له افعل او لا تفعل او خذ هذا المسار او ادخل في هذا المسار، تختار ما تشاء، واذا ضغط عليك احد تعال الي انا انصفك باذن الله. اذا وجدت او اوجدت خيفه فتعال فانك اليوم لدينا مكين امين ان شاء الله سوف تنصف. الذي يريد شيئا ياخذه، هذا هو القصد. لا نتدخل في قضية الطالب، لا خذ هذه، لا لا تذهب هذا المذهب، لا كذا، لا لا يوجد. أليس الطالب لما درس سنتين في الكلية أجيبون كم درس؟ الفصل الأول والثاني والثالث والرابع، درس أربعة فصول، ألا ينبغي أن يحترم هذا الطالب أن تحترم رغبته؟ أليس هذا الطالب قد بلغ سن الرشد العلمي؟ أصبح يفكر، يستطيع أن يقول أريد هذا ولا أريد هذا، يعجبني البحث في علوم القرآن ولا يعجبني البحث في أصول الفكر، له الحق، يقول نفسي مع علوم القرآن أو نفسي مع الفكر أو نفسي مع الحديث أو نفسي مع كذا. الميول، الميول يعني ينبعث من داخلة الإنسان. ما الذي يكون الميول عند الطالب؟ دراسته، نفسه، رغبته في علم من العلوم. لقد قضى فترة يتحدد عنده ماذا يريد. كم من طالب رغب في شيء لأجل أن هذا العلم يغريه يستهويه أكثر من غيره من العلوم، يريد هذا العلم لأنه يستهويه. وهكذا في العالم كله يوجد التخصص، وتوجد التخصصات في العالم كله، تجد أقسام كتاب السنة وهي أوسع الأقسام في العالم، أوسع الأقسام هي أقسام كتاب السنة، ثم تجد قسما للفقه والأصول، وقد يقسمون أو يعزلون شيئا عن آخر، فيكون قسم كتاب وحده، قسم السنة وحدها، قسم الفقه وحده، قسم الأصول وحده، قسم العقيدة، قسم المذاهب المعاصرة، قسم الإعلام الإسلامي، قسم السيرة والتاريخ. شوف الأقسام، والباحث والطالب يختار ما يشاء من هذه الأقسام، لا يلزم بشيء معين على الإطلاق. فمن كان عنده شيء حتى ننهي اللوائح من اليوم أحسن، ها؟ من عنده شيء فليأتيني به الآن. أنا جمعت أوراق واللوائح ورسلت العميد قبل 3 أيام وبقي عندي اللوائح باش نكملها حتى تستقر لعرف رسول الكتاب والسنة في الكتاب والسنة أو في العقيدة والفكر أو في العقيدة والفكر حسب اختياره. اتفقنا؟ هل تجدون أحدا ألزمكم بشيء؟ ما يقول طالب بعد أن أرى ملزم ولا رموني ولا لاحوني في هذه الآن تحت ملحك تحصل ما تريد. اكتبي ورقة واعطيني إياها. أنت مسجلة اكتبي ورقة فيها اسمك وقولي لا أدري هل أنا في هذا أم في هذا وأنا أرغب ولا قولي هل أنا أرغب في مسار كذا. حددي المسار الذي تريدين الآن واعطيني الورقة. هل بقي أحد؟ لا احنا انا وضعت لائحه شتوها وضعت اعلان شتوه. هذا الاعلان يقول بان الطالب يختار ما يشاء يختار بحثا ويتفق مع مشرفه الذي يشرف عليه. الا ان هذه القضيه رغم انها هي الاصل تفتح علينا شيئا يتنافى مع التوازن بحيث استاذ ياتيه 40 وأستاذ يجيه اثنان ومهما قلنا إن الأستاذ محظوظ مقبول يفضله الطلبة إلا أن القسمة غير متوازنة على أن الطالب لماذا يذهب إلى أستاذ معين. هناك عدة اعتبارات. إشراف، إما لسهولة أستاذ في الإشراف، سهولة الأستاذ سهل اللي يجب الطالب يقبلها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يشرف بجد ويتابع، هذا سبب آخر. السبب الثالث لأنه يعطي 17 في البحث في آخر السنة فيحبه الطلب. هناك عدة اعتبارات في اختيار الأستاذ المشرف. يجب على الطالب أن يختار المشرف الذي يستريح إليه من الناحية العلمية، لا من جهة النقطة الممنوحة ولا من جهة أنه يعني يقبل كل شيء ويسهل عليه كل شيء أبدا. يجب عليه أن حسوني فاطمة هذا الاسم تقدم حسوني فاطمة موجود اسمي. أنت كتبت اسمك في اللائحة الأولى. هل رأيتم ما هو السبب في كون الطالب يذهب؟ لكن الأصل أن تختار الأستاذ وفق ما تريد أن تكتب. فإن كنت كاتبا في علوم القرآن والحديث فاختار أستاذا متخصصا في علوم القرآن والحديث، أو في الفقه والأصول فكذلك، أو في العقيدة والفكر كذلك. هذا الأصل يجب أن تختار بناء على التخصص. لا ينبغي للطالب أن يدخل اعتبارات المشرف سوف يعطيني نقطة عالية، ويعني قالوا لي الطالب اللي جابك يقبلها وما تيشوفوها وما تيراجعنا. نحن نعرف ما يدور في في في في كلام الطلب معروف، الأستاذ يعرف ذلك ونعرف لماذا ذهب هؤلاء الكم إلى فلان. نحن صغار، يعني الطالب يحسب أن القضية لا، الإشرف مسؤولية والمشرف يجب أن يقرأ ما يقدم إليه وأن يشرف حقيقة، يعطي للطالب منهجا للكتابة ويشوف مواد الطالب وكيف يكتب حتى إذا اطمأن عليه قال أكتب اطبع. إذا اطمأن على أن المناهج الشكلية مقبولة في البحث وعلى أن المادة العلمية جيدة ولا بأس بها مقبولة في الجملة يقول له اطبع. لكن أن يحرك الطالب ما يشاء ويخوض فيما يشاء ويكتب كيف ما شاء، الأستاذ المشرف لا يلتفت ويقول 17 16 15 غير مستقيم هذه القضية. مهمة المتابع لمسلك الدراسة الإسلامية يعرف هذه التفاصيل كلها، ويعرف ما يكون في الفصول، ويعرف ما يكون في المدرجات، ويعرف الأداء، يعرف كل شيء. هذه مهمة معلومة معروفة أن من صميم المهم أن يعرف التفاصيل التربوية، وأي الجوانب أحسن وأي الجوانب أخفق، هذا كله معلوم معروف. ما تشوفون احنا تمشي ونجيو، لا كل شيء معروف. لكن الكمال عزيز، الكمال عزيز، قد يكمل جانب ولا يكمل جانب آخر، وهذا في كل الجامعات تجد هذا الجانب كاملا وهذا الجانب ناقص. وعكسه في الجامعة الثانية وعكسه في كلية أخرى في المسلك الآخر، تجد هذا التفاوت. فكل شيء معروف يعني، يعني ما يعتقد الطالب أنه سيأتي يخبر الأستاذ بمعلومة جديدة، لا كل شيء معروف. ها إذن الذي اقتضاه النظر إن شاء الله أن اللوائح تقسم بالعدل بالسوية، كل واحد يأخذ 30 أو 25 أو 20 حسب اللائحة. هذا عملنا بهذا البرنامج قديما ونجح، استرحنا من هذه القضية، وأن العمل يقسم بين الأساتذة جميعا. إن كان الطالب سبق أن بدأ بحثا مع مشرفه فليدلي ويبقى مع مشرفه. إن كان يريد البحث في موضوع غير تخصص الأستاذ الذي عين له في الإشراف فليقدم إلى المسلك مشتلعه، فليقدم إلى مسؤول المسلك يقول أنا أريد البحث في العقيدة والمشرف الذي معي غير مستعد للإشراف في العقيدة، فلينتقل بعلم المسؤول عن المسلك وبتوقيع الأستاذ المشرف والأستاذ المستقبل الجديد. هذا كله يتم، لكن شرط أن يكون هناك انضباط في العملية، وتمر إن شاء الله. والقضية هي بحث للتخرج ليس أكثر يعني. أنا ما نريد أن نفزعكم، أنا ما أريد الخوض في هذه الأمور، خشية أن يخاف الطالب ويقال له الإشراف ويقال له التخرج ويقال له، إحنا نريد الأمور أن تكون لنا لأن البحث هو مادة من المواد، مادة من المواد، هكذا ينظر إليه. آه. سيكون إن شاء الله، سيكون بعد يومين، سيكون بعد يومين، سيكون إن شاء الله سيكون، وستعلق اللوائح وسوف تكون الأمور مضبوطة وكل واحد يعرف مع من. إنما الطلبة لا ينبغي إذا وجد نفسه مع مشرف سوف يشرف عليه في موضوعه فليبقى عند مشرفه. الأحوال الاستثنائية هي أنه يريد إشرافا آخر لأجل أن ميوله في الكتابة مختلف، فهو يريد علوم القرآن والمشرف في الفكر مثلا، وبعض الأحيان صاحب الفكر قد يشرف في علوم القرآن وصاحب علوم القرآن قد يشرف في الفكر. الحقيقة القضية لا تحتاج إلى الانتقال إلا في الأحوال القصوى، وإلا هو بحث السنة الرابعة. وهل أستاذ الفكر ينبغي أن لا يكون عارفا بكتاب ولا بسنة؟ ومن أين الفكر؟ الفكر من غير كتاب وسنة، كما قال الشافعي لمحمد بن الحسن الشيباني، والحنفية هم أصحاب العقل، أصحاب العقل. فقال له الإمام الشافعي أيهما أعلم بالكتاب، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال من صاحبكم؟ محمد بن الحسن مع الشافعي، الشافعي صاحب مالك، محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. قال أسألك أم تسألني؟ قال محمد بن الحسن للشافعي بل أنت تسألني. فقال له الشافعي أيهما أعلم بالكتاب، صاحبنا أم صاحبكم؟ فقال محمد بن الحسن بل صاحبكم أي مالك. قال فأيهما أعلم بالسنة، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال محمد بن الحسن بل صاحبكم أي مالك. قال فأيهما أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال بل صاحبكم. من هو صاحب الشافعي؟ مالك. قال وإنما القياس يدور على هذه، فمن ليس عنده هذه فعلى أي شيء يقيس؟ القياس الأمور العقلية إنما تقوم على الكتاب والسنة، فمن لم يكن عنده كتاب ولا سنة ولا آثار سلفية فعلى أي شيء يقيس؟ يعني ليس عنده شيء يقيس عليه، فقد يشرف من في علوم القرآن في الفكر، وقد يشرف من في القرآن الفكر، على أن هذه مادة الفكر الإسلام يجب أن تسيج بسياج الكتاب والسنة وأن تقيد بقيود الكتاب والسنة. ليست هذه المادة اللي هي الفكر حسب ما يفهم بعض أنها مادة حرة مفتوحة يقول فيها الإنسان ما يشاء ويضرب بالنصوص عرض الحائط، ويتمرد على التأسي والاقتداء بالكتاب والسنة ويسميه فكرا ويثير الشبه، وهذا هو الفكر، هكذا اعتقد بعضهم. ليس هذا هو الفكر، الفكر هو معرفة أصول الدين ومعرفة بما يجاب الملحدون بما يجابون من الشريعة بطرائق عقلية وبطرائق منطقية. هذا هو الفكر الإسلامي، الأساليب التي تدافع بها عن الإسلام، هذا هو الفكر الإسلامي. طيب نرجع إلى كلام الشافعي مع محمد بن الحسن، من لم يكن له كتاب فكيف يكون مفكرا؟ وطغت الكتابة في الفكر الإسلامي الموجودة في السوق جماعة من المستنيرين ومن العقلانيين، بعضهم يسار بعضهم لا علاقة له بشيء، فهم الذين يكتبون في الفكر الإسلامي، فميعوا الحقيقة الشرعية وحاولوا الإتيان بأسلوب جديد، وأنت تنظر إليه لا تجد له علاقة بالالتزام بالإسلام، ويقول هو مفكر إسلامي ويكتب في الفكر الإسلامي ولا علاقة له بالالتزام، لا صدق ولا صلى، ويقول مفكر إسلامي ويقول يكتب في الفكر الإسلامي ويدافع ويدرس الفكر الإسلامي. إذا لم تكن له أصول الكتاب والسنة كيف يكون مدرسا لهذه المادة؟ هذه مادة أنا درستها سنة 86 الفكر الإسلامي، تدرون ماذا درست فيها؟ شرح العقيدة الطحاوية، ما تجيش بالكم هذه 86 87 88 في هذه المرحلة، شرح العقيدة الطحاوية في مادة الفكر الإسلامي، ما رأيكم؟ ندرس هذه العلوم النافعة ولا نمشي ونقولوا قال الفارابي وقال ابن سينا وقال محمد عبده وقال الأفغاني؟ هل ندرس الناس ما ينفعهم ولا نبقى فيه؟ الفكر الإسلامي هو هذا الأصل، لمن أراد أن يبني نفسه على علوم متينة عريضة مكينة. والطالب بحمد الله لما يتعلم سيميز سيميز. طيب نبدأ بالدرس، انتهت الأسئلة، انتهت الآن ما بقي شيء. قلنا نبدأ بمختلف الحديث باعتباره مبحثا ما أظنكم وقفتم عليه قبل ذلك، فهو فقلنا المختلف في السابق، عرفنا المختلف أو المختلف، يقال مختلف الحديث ومختلف الحديث، وذكرنا من ألف فيه قديما، قدمنا بمقدمة في علمي أو تتعلق بمختلف الحديث، والقدامى الذين وقفوا إزاء علم مختلف الحديث رحمة الله عليهم كانوا يذكرون من كلامهم في المختلف ويقولون إن الأصل في الاختلاف أنه منعدم في الشريعة، فلا يوجد نصان مختلفان، فمتى وجد النصان مختلفان في الظاهر فإما أن الاختلاف في الذهن، أي في ذهن الناظر إلى النصوص، فهو الذي في ذهنه الاختلاف، كما قال القائل وكم من نص صحيح آفته الفهم السقيم، كم من نص صحيح آفته الفهم السقيم. فالاختلاف في الأذهان والاختلاف في ما تحصل لدينا نحن من علوم، فإن قصرت علومنا ظهر لنا الاختلاف، وإن وفرت علومنا زال الاختلاف. يقول الشافعي في الأصل ومتى أمكن أو كلما احتمل حديثان أن يستعمل معا استعمل معا ولم يعطل واحد منهما الآخر. متى أمكننا أن نستعمل حديثين نستعملهما من غير أن نعطل حديثا لأجل حديث؟ هذا الكلام في سياق ما يوجد من الاختلاف بين الأحاديث، وقلنا في السابق نقول الاختلاف الظاهري لأن الاختلاف الحقيقي بين النصوص غير موجود، فلو اختلفت الشريعة لبطلت، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا صريح في كون الشريعة لا تختلف، وأن ما يكون من عند الله لا يكون فيه اختلاف قليل ولا كثير، وما يكون عند البشر يكون فيه الاختلاف الكثير بتصريح القرآن الكريم. ما عند البشر لا يكون فيه الاختلاف القليل، اختلاف كثير، اختلاف واختلاف كثير. أما ما عند الله أو ما يكون من الله من كلامه وشرعه فليس فيه اختلاف. فالأصل استعمال حديثين متنافرين متعارضين متضادين، في الأصل في ظاهرهما يستعمل معا من غير أن نسقط واحدا منهما. فإن لم يحتمل أو لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، هذا الأصل إذا ثبت الاختلاف ولم نتمكن من التوفيق والجمع بين النصوص على معنى شرعي. والمعنى الشرعي الذي يجمع بينه وبين نص آخر أن يكون معنى شرعيا، ما تأتي بجمع بين حديثين متعارضين في الظاهر وتقول هذا هو الجمع والجمع الذي جمعت به يخالف الشرع، كأن يكون الجمع مبيحا لحرام، مبيحا لحرام أو محرما لحلال أو مصادما لنصوص أخرى، هذا كله لا يسمى جمعا شرعيا. كما أن الشرط الجمع كما قال اللكنوي في الأجوبة الفاضلة شرطه أيضا كما ذكر بعض أهل العلم أن لا يكون الجمع متعسفا متكلفا، فكم من جموع متكلفة حصل التوفيق بين الحديثين لكن التوفيق متكلف، مفهوم الجمع. ما معنى متكلف؟ فيه مشقة ليست فيه السهولة، أو أنه أيوة تحميل النص لا تعسف، يعني أن الجمع بعيد ليس له معنى قريب يلتئم فيه، ليس له معنى قريب معنى قريبا يلتئم فيه أي يجتمع فيه، بل هو معنى بعيد عن النصوص كما يفعل بعض المجادلين في أبواب الفقه، يأتي بأشياء بعيدة جدا بأشياء بعيدة جدا، كما قالت المالكية في سليك الغطفان إنه أقامه النبي ليصلي ركعتين في المسجد بعدما جلس في الجمعة لأن يتصدق عليه الناس، هذا معنى بعيد لا يوجد في الحديث ولا يوجد في منهجه عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى معنى بعيد مش قريب. لماذا؟ لأن كان إذا قام في الصحابة أو قال الصحابي ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، المثلة هي التمثيل بالجسم بعد قتله، وأما الأمر بالصدقة فما من مجلس إلا يأمر بالصدقة إلا يأمر بالصدقة، فلماذا يخص هذا الرجل يقول قم حتى يراك الناس، ولما لم يقول هذه المضاريين الذين جاءوا والفقر الفاقة تظهر عليهم حتى تغير وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام من شدة الفقر البادي على المضاريين كما في الصحيح مسلم، فلما؟ إذن هذا معنى بعيد، نحن نريد أن نمثل لأجل بيان أن التكلف في الفقه والتكلف في العلم غير صحيح، وأن المعاني الملتئمة يجب أن تكون سلسة في معناها متجاذبة المعاني قريبا من بعضها ليست بعيدة، وإذا سيكون المعنى بعيدا جدا. ولو تأملتم ردود العلماء في أبواب الفقه بالخصوص وفي أبواب العلم عموما ستجد أن بعضهم يرد برد بعيد، وكله بسبب أن المقتنع بشيء يصعب عليه أن يفارقه، ترسخ في ذهنه شيء معين يصعب عليه أن يفارقه. فإذا الشافعي يقول إذا تعذر الجمع فعلينا بالقول بالنسخ إذا جاء ناسخ من حديث رسول الله أو من تاريخ أو من تاريخ، ومعنى أن دعوى النسخ من غير تصريح في حديث من غير معرفة النسخ مع وجود الاختلاف الشديد الذي لا يجتمع فيه الحديثان أو النصان الشرعيان لا يمكن الجمع بحال، وبان أن التاريخ متعين فيهما. فهنا يخالف النسخ. ولا دعوة للنسخ من غير التاريخ، ولا دعوة للنسخ من غير تاريخ. وأكثر من الإنكار على من زعم النسخ من غير تاريخ، وقالوا فلان يدعي النسخ كثيرا من غير معرفة التاريخ، وكلما أعيا بعضهم البحث قال منسوخ ناسخ ومنسوخ من غير معرفة التاريخ، أعياه البحث فهرع إلى القول بالنسخ، والقول بالنسخ لا يكون إلا بعد معرفة التاريخ، والجمع أولى. إذا الخطوة الثانية هي النسخ عند معرفة التاريخ وتعذر الجمع بين النصين. الخطوة الثالثة هي الترجيح، هذا مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء. أما الحنفية فقالوا بالنسخ قبل التوفيق، مفهوم؟ الحنفية إذا تعارض نصان في ظاهرهما فإنهم يقولون بالنسخ أولا ثم يلجؤون إلى التوفيق ثانيا ثم يلجؤون إلى الترجيح ثالثا. ومذهب الجمهور أحسن من مذهب الحنفية، لأنهم متفقون على أن العمل بالنصوص أولى من إسقاط بعضها، فكما يقول الشافعي ما أمكن الجمع بين الحديثين نجمع ولا نفرق في نص، والعمل بها جميعا أولى من إسقاط بعضها. فالموفق يجمع بين النصوص، والقائل بالنسخ يسقط بعضها ويعمل ببعضها، وأيهما أحسن، من عمل بها جميعا أم من عمل ببعضها؟ من عمل بها جميعا أولى ممن عمل ببعضها وأسقط البعض الآخر. فإذا هذا أصل الكلام في النصين المختلفين في عبارات العلماء القدامى كالشافعي مثلا. نعم. يجوز، ليس شرطا في الجمع أن تتساوى درجة الحديث، فقد يكون صحيحا وحسنا كما ذكرت ونجمع بينهما، لأن التوفيق لا يراعي درجة الحديث. متى تراعى درجة الحديث؟ في الخطوة الثالثة التي هي الترجيح. فإن فرضنا أننا لم نستطع التوفيق وليس عندنا التاريخ لنقول بالنسخ، نأتي إلى الخطوة الثالثة التي هي الترجيح، فيقدم الصحيح على الحسن، ويقدم الحديث من طريق السماع على الحديث من طريق الإجازة، أو ما كان من طريق الإجازة مقدم على ما كان من طريق الإعلام أو الكتابة أو الوصية، لأن الإجازة أقوى من الوصية وأقوى من الوجادة، فيقدم الأقوى على ما دونه، ويقدم ما اشتمل على معنى مرجح على ما دونه، إلى مرجحات كثيرة ذكرها الحازمي أوصلها إلى 50 مرجحا في كتابه الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ. كم مرجح ذكر؟ 50 أو يزيد، هي تقريبا 52 عند العد والحد، ويقولون هي 50 وجها، وزاد غيره على هذه 50. سيأتي الكلام على طرق الترجيح فيما بعد. إذن هذا كلام القدامى، هذا كلام الشافعي رحمه الله، ذكره في اختلاف الحديث في الصفحة 40. وذكر الحازمي المتوفى 584 رحمه الله، الإمام الحازمي هذا هو واحد من علماء الحديث في القرن السادس الهجري، كان على مذهب الإمام الشافعي، وهو صاحب شروط الأئمة الخمسة، وصاحب كتاب العجالة في الأنساب، وصاحب المشاركة العلمية، مات غضا طريا في حدود 40، وهو من صغار العلماء الذين فارقوا الحياة مبكرا، فمات في يفاعته ونضارته وغضاضته رحمه الله، ومع ذلك ترك أثرا في علم الحديث، وترك إنتاجا بحسب عمره، وكان مشارا إليه في علم الحديث، وله كلام، هذا واحد منه رحمه الله، ومنه كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وهو الذي أشرت إليه قبل قليل. يقول الحازم رحمه الله: وإن كان الخطاب منفصلا نظرت هل يمكن الجمع بينهما أم لا، فإن أمكن الجمع جمع، إذ لا عبرة بالانفصال الزماني. هذا مكتوب سأعطيكم إياه، هذا بعض الشباب صوروه على ما فيه من اختصار وعلى ما فيه من كذا، على كل حال يبدو أنه صالح ومطبوع جيد. قال: وإن كان الخطاب منفصلا نظرت هل يمكن الجمع بينهما أم لا، لأن اجتماع معنيين في حديث واحد هذا يسمى الاتصال، إذا انفصل في حديثين مختلفين في زمانين مختلفين فإن الحديثين إذا وجد منفصلين كل حديث منفصل عن الآخر، وتنافر وتنافى أو نفى أحدهم الآخر فيقول: ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان أولى، ومتى كان أو أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان أولى. تحمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كحديثين متنافرين في الظاهر تجمعهما على معنى عام، فعملت بالحديثين وجئت بمعنى عام شرعي وصنت كلام النبي من أن يسقط بعضه أو أن يلغى بعضه أو يلقى بعضه. قال رحمه الله: كان أولى صونا لكلامه بأبي هو وأمي. شوف العلماء كيف يتكلمون، صونا لكلامه كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. يجوز هذا الكلام؟ يجوز. ما تقول حلف بغير الله، هذول العلماء ها؟ مش قسم بأبي، أي في ذاك أبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، هذا هو المعنى. وبعض الكلام عند العرب لا يكون مقصوبا، كقولهم تربت يمينك أو قولهم ثكلتك أمك كما قالها لمعاذ: هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فهل يدعو النبي على أصحابه؟ لا، هذا من الكلام الذي تقوله العرب لا تقصده. ثكلتك أمك يا فلان، ويحك يا فلان، لا أبا لك. نعم جميل، تفصحون أنتم ما شاء الله. هذا مثل بعض المسلمين في بعض الجهات إذا وجدوا واحدا هذه السمات الالتزام بدأوا يتكلموا بالفصاحة، وهذا في كل الدنيا. أولا يقول الأخ: هل أساعدك؟ وما يقول لك شو نساعدك، يقول هل أساعدك، بدأ يتكلم بالفصاحة. وهذا في الدنيا كلها يوجد، حتى في مصر إذا وجدوا الأزهري معمما يقولون: هل في الإمكان مساعدة؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، في الإمكان مساعدة. فإذا جاءوا إلى المتخصصين في الشريعة أنهم مضمة الكلام بالفصيح، فأحيانا ضرب من التهكم والسخرية، من التهكم والسخرية. إذا الإمام الحازم يقول: صونا لكلامه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، مع سمات النقص، ولأن في ادعاء النقص إخراج الحديث عن المعنى المفيد، وهو على خلاف الأصل. عد رد الحديث بعد ثبوته عده نقصا، نقصا منسوبا إلى الحديث، أي أنك كأنك تنسب النقص إلى حديث النبي وأنت ترده وهو ثابت، لابد أن تجمع، فإن لم تجمع فاحكم بالنسخ عند بيان التاريخ، فإن لم تحكم بالنسخ بعد بيان التاريخ فرجح. وفي كل الأحوال فإن المرحلة أو الخطوة المتبعة علميا، التوفيق علمي، النسخ علمي، الترجيح علمي، وهذا هو الذي يناسب الفقه أو التفقه في الأحاديث النبوية، ليس التسرع إلى ربها وإنكارها أو التشكيك في السنة بمناسبة وجود أحاديث متنافرة فيما بينها في ظاهرها، يشككون في السنة، كما روى لنا أبو محمد بن قتيبة الدينوري في مقدمة كتاب تأويل مختلف الحديث صراع المتكلمين مع أهل الحديث وكيف كانوا يعيبون عليهم رواية الأحاديث وأنهم شغلوهم بالناقض والمنقوض والنافي والمنفي والمثبت والنافي وهكذا، قالوا إنهم شغلون بالأحاديث المتعارضة، فشككوا في جدوى السنة وشككوا في أخبار الآحاد وأخذوا يسخرون بها سخرية عند بعضهم، كما فعل النظام المعتزلي يسخر من السنن، وقد نقل العلماء عنه ذلك مع أنه من كبراء المعتزلة، لكن الكلام يدفع إلى هذا وأكثر منه. ماذا يجر الكلام على صاحبه إلا السخرية بالسنة؟ ولأن المتكلم يحسب نفسه بلغ درجة من العقل كبيرة، وهذه الدرجة تجعله ينظر إلى بعض الشرعيات بمنظور الاستخفاف والاحتقار والنقيصة وأنها ناقصة، فهذا الأمر وجد في المتكلمين مما جعل النظام أمثاله أبا عبيد العلاف يتكلمون عن السنة بكلام غريب. فلو ذهبت تنظر إلى السنة في كلام المتكلمين أو في عبارات المتكلمين لوجدت عجبا عجابا، كيف يتخلصون من السنة بسهولة، وما ذاك إلا ما أشرب من كلام إغريقي أو يوناني وفلسفة منطقية قديمة جعلتهم يقفون إزاء هذه السنن هذا الموقف النافي أو الموقف الذي يردون به هذه السنن. فأمثلتهم كثيرة، كما فعل النظام المعتزلي لما جاء إلى حديث ابن مسعود في قوله رضي الله عنه حدثني الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه في بطن أمه 40 ليلة النطفة، الحديث مع بطوله، يقول النظام كان خيرا لابن مسعود بدل أن ينظر في الشقي كيف يشقى والسعيد كيف يسعد أن ينتبه إلى أمره وأن ينتبه إلى نفسه. هذا كأن واحد مربي كبير يقول لولده يا ولدي لا تذهب هنا، خير لك أن تجلس بدل أن تذهب تنشغل بهؤلاء البائعين البطالين، انشغل برفقة الخير الرفقة الطيبة. فهكذا يخاطب النظام صحابيا فقيها كبيرا جليلا، يخاطب النظام بن مسعود. ثم نقل عن النظام أنه كان جالسا يوم الجمعة فرأى الناس يسارعون إلى الجمعة ويتسابقون، فقال انظروا إلى محمد ماذا فعل بالناس، ينطقون بأشياء تقول إنهم ليسوا معنا ليسوا منا وإنما هم شيء آخر. هذا المتكلمون صحيح أن استمرار مدارس الكلام إلى يومنا هذا توجد مدارس الكلام، لكن أين كلام اليوم من كلام الأمس؟ أولئك كانوا كبارا في عقولهم في إدراكهم في فهومهم، ولكن الآن هؤلاء أخذوا منهم شيئا يسيرا و يعني اختلطت عليهم مناهج الفهم مناهج العلم، فأصبحوا يقولون ما يقولون في السنن. فالاستخفاف بالسنة موجود، حتى قال أستاذ هذا الحديث حتى حليمة تدرسه، يعني الحديث سهل. هنا يدخل داخل على بني آدم أن هذا العلم هو العلم، فزعم من ينتسب إلى أصول الفقه أن علم الأصول هو أفضل العلوم، وذلك أنه علم يعتمد على العقل ولا يفهمه إلا جبابرة العقل وإلا الأحلاس المفورون أصحاب العقول الواسعة واليقظة الزائدة هم الذين يفهمون أصول الفقه. فبدأ يحتقر، هو الذي قال هذا الحديث حتى حليمة درسه، هذا أستاذ حتى حليمة الدرس هو معنى حتى هذه ما الدرس فنسي المعنى ولا ما فهمتوش ما فهمتوش يعني اي احد عرفنا هذيك حليمه وسوسفاده ولا طالبه ولا خدامه ولا موظفه ولا في المعمل ولا في المصنع ولا ولا ولا حليمه من هي الله اعلم بها ها لكن هي كنايه عن كون هذا الامر اي كلام هذا يقوله استاذ فاحيانا كما قال القائل القديم اذا لم يكن للفتى من الله عون فاول ما تجني عليه مواهبه اذا لم يكن للفتى من الله عون فاول ما تجني عليه مواهبه هذه المواهب والعقول والتفكير الذي يزعم هو الذي سيجني عليه فهؤلاء منحدرون من مدارس كلاميه قديمه ما تحسبوا الكلام في هذا الموضوع لا يفيد هذا الكلام موجود إلى الآن الآن السنة وما تعاني السنة من وجود هؤلاء المستنيرون العقلانيون كلهم يحتقرون السنن وتعلمنا من السلف أن أعداء السنن هم هؤلاء الكلاميون وأنهم أعيتهم السنن أن يدركوها فلجأوا إلى الطرائق التي يسمونها العقل ولا يوجد عقل أو أدلة عقلية إلا في الكتاب والسنة ولا يوجد نص من الكتاب والسنة إلا ويخاطب العقل نعم هذه سياق الذم يعني دليل سياق الذم أن سياق الكلام في الذم من أوله ثانيا حتى حريمة هذا للذم قطعا يعني لو قال مثلا لا يدرس هذه المادة إلا العظام إلا الكبار إلا كبراء العقول إلا كذا هذه تفيد المدح هذه مادة لا ينهض لها إلا الجهابذة هذا مدح لكن هذه كل واحد يدرسها حتى حليمة سياق الكلام كله في الذم وجدت طلبة في الدراسة العليا درستهم مادة في بعض أقسام العقيدة قديما لما أكملت الحصة خرجت إلى الباب فجاءني بعضهم وقال مرة عندنا أستاذ يقول إن السنة للاستئناس للاستئناس ما الذي يقابل الاستئناس الاحتجاج للاحتجاج يستأنس بها أن ينظر فيها فإن آنسنا منها رشدا وإن لم نأنس منها رشدا دفعناها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا فعلى غرارها بالله فعلى غرار هذا قالوا استأنس بها قلت لهم من قال قال جاءنا أستاذ ودرسنا وقال يلي الاستئناس عجيب ربنا يأمر باتباعها ويقول وإن تطيعوه تهتدوا وهذا يقول الاستئناس هذا أقسم دراسة عليا فالإشارات التي أشير في علوم الحديث إلى قضايا السنة وقضايا المعتزلة والفرق الكلامية والعقلانيين هذه من أهم ما يوصى به طالب العلم من أهم ما يقوم سلوك العلم يقوم منهج طالب العلم لأن السكوت عن هذه الأمور هو الذي جعل الأمور تتداخل ويصبح الطالب يسمع من كل أحد يأتي يقول له أحد السنة يهتم بالسنة واعتني بالسنة وهي بيان القرآن، ويأتي آخر يقول ما عليك القرآن يفسر بعضه بعضا، لا احتاج إلى السنة، القرآن يفسر بعضه بعضا، والله أنزله كتابا مبينا وقرآنا غير ذي عوج، ولا حاجة لنا إلى أن يفسر بسنة أو بغيرها، فهو بين، خاطب الله به العرب وهو بين. فلأجل وجود هذه الموجات المنحرفة، هذه الصيحات المغرضة، وهي منتشرة في كل وقت، وأنتم لا تزالون تسمعون الصيحات في بعض القنوات وفي بعض الجهات، وهؤلاء الذين يتكلمون على السنن كلاما عجيبا. ومن جملة ما قاله بعضهم، قال لا نحتاج إلى جميع ما رواه الصحابة، بل نأخذ من السنن ما رواه بعض الصحابة، فلو تركنا روايات كثيرة رواها الصحابة لهذه السنة النبوية لا نخسر في ديننا شيئا. عجيبا، يعني مثلا ننتقي، هذا منهج انتقائي، ننتقي روايات، نأخذ ما رواه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وأبو هريرة وفلان، وما علينا أن لا نأخذ برواية الآخرين، ونحن نعلم يقينا أن علم السنة لا يوجد عند صحابي ولا عند بعض الصحابة، علم السنة يوجد عند جميع الصحابة، ولا يوجد جميعه عند صحابي أو صحابيين أو عند الخلفاء الأربعة أو عند العشرة المبشرين بالجنة، ولا عند روية الإسلام لا يوجد جميع السنة، علم السنة لا يوجد عند روية الإسلام أبي هريرة، ما وجد أكثر ما وجد 5374 حديث في مسند بقي بن مخلد، هذا الذي وجد عنه أبي هريرة، هذا ليس هو السنة، 5374 هي السنة، شيء السنة، إذا قلنا البخاري ومسلم فيه هذا العدد وقريبا منه، لكن أين أنتم من مسند إمام أحمد فيه 30,000 حديث، أين أنتم من مستدرك الحاكم فيه 10,000 حديث، الشيخ الألباني كم وصل الأحاديث التي حكم عليها؟ الشيخ الألباني وصل إلى أكثر، الشيخ الألباني قرابة 20,000 اللي حكم عليها، فات 10,000 مما حكم عليه، وهي أحاديث مختلفة، ها هو معاصر يحكم على هذا القدر من الأحاديث، هذا موجود عينيا وجودا حقيقيا. فإذا هذا يقول نستغني عن روايات الصحابة الآخرين ويكفينا روايات بعضهم، لا شك أن هذا المنهج الانتقائي هوًا من الأهواء، واحذروا من يلبس، واحذروا من يريد أن يظهر على حساب الإتيان بالجديد ويأتي بمقولة جديدة وبصورة جديدة لحقيقة قديمة، فالأقنعة في هذا الزمان تكثر الأقنعة، هذا قناع الجديد، ولكنه كما يقولون الصورة جديدة والحقيقة قديمة، فالإلحاد قديم وصوره جديدة اليوم، إنكار السنن قديم وصوره اليوم جديدة متنوعة تغري السامعين وتغري المتتبعين أو القارئين. فالإشارات لا بد منها لتحصين الطالب من أن يدخل في منهجه ويعلم الاستخفاف بالسنن المشرفة الكريمة التي سماها ربنا الحكمة مع كتابه. ذكرنا من صنف، وأظنني وقفنا عند الكتب وبينا كتاب التحاوي أنه من أكبرها، وكتاب مشكل الآثار، وكتاب الساجي، وكنا لا ندري عنه هل هو موجود أو مفقود، يحيى بن زكريا الساجي الإمام الحافظ، وقلنا كتاب ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث فيه نفس أهل السنة وغيرة أهل السنة، إلا أنه أحيانا يجمع بين حديث صحيح وحديث ضعيف، وكان الأولى به أن يترك الضعيف ولا يجعله مخالفا للصحيح، فمتى وجد الضعيف مخالفا للصحيح فيترك الضعيف يرمى، لأنه لا عبرة بالضعيف، إنما مجال البحث في مختلف الحديث حين تتعارض الأحاديث الثابتة في ظاهرها، الأحاديث الثابتة وليست غير الثابتة. فقلنا هذه كتب ألفها العلماء وكلها نافعة ولا يستغني أحد عن واحد منها. وقلنا في مقدمتها كتاب اختلاف الحديث للشافعي، وهو من أول من ألف في الاختلاف، أول من ألف في أصول الفقه، أول من ألف في اختلاف الحديث، أول من طرق أبواب التأليف من الأئمة الكبار، فألف الرسالة وألف الأم رحمه الله. وقدر الله لكتبه الشيوع والذيوع والبركة والانتشار، وارتبط به الشافعية في بقاع الدنيا كلها، فهم يعظمونه كما يعظم المالكية مالكا، يعظم الشافعية الشافعي، والحنابلة أحمد، والحنفية أبا حنيفة، فكل يعظم إمامه تعظيم لا يخل بمروءة ولا بمعتقد، ولا يصل إلى درجة التقديس، ولا إلى درجة التعصب، ولا إلى درجة ادعاء العصمة، كما قال العز بن عبد السلام: وجدت بعض الناس في بعض المجالس إذا ذكر إمامهم كأنه ذكر نبي، فإذا قلت له الحديث يقول لك: لا، إمامنا قال. قال فيعارضون الحديث بقول إمامهم، وكأن إمامه نبي مرسل. هذا نقل عجيب عن الإمام العز بن عبد السلام، حتى تعرف أن هؤلاء المنتسبين إلى المذاهب الأئمة هم علماء. شوف كلامهم: يؤمنون بالمذهبية ولا يؤمنون بالتعصب، فيتشرف أن يكون على أصول الشافعي أو على أصول مالك، ولا يتشرف أن يكون متعصبا يرد السنة بعد ثبوتها ويضرب لها الأمثال ولما وكيف، ويتمسك يعني ينفصل عنها وينفك عنها ببعض التأويلات الباردة، فيرد سننا ثابتة عن النبي عليه الصلاة. هكذا كان شأن العلماء، أنهم إذا انتسبوا إلى المذاهب لا يتعصبون، والقدامى كلهم ينتسبون بعد عصر المذاهب، كلهم ينتسبون إلى المذاهب، كلهم أهل الأثر وانتسبوا إلى المذاهب. الإسماعيل القاضي الجهضمي المتوفى سنة 282، قديم هذا، مسند هذا، هذا بحلو بحل الأئمة الستة وبحل البخاري وبحل مسلم، بينه وبين البخاري 20 سنة فقط، البخاري 256 و282. فها هو على مذهب مالك، لكنه أثري، صاحب حديث، صاحب إسناد، صاحب رواية. وهكذا البخاري نفسه منسوب إلى مذهب ماذا؟ البخاري الشافعي ولا حنبلي ولا مالكي ولا حنفي؟ أولا ما يمكنش يكون حنفي، هل يمكن أن يكون حنفيا؟ بما تعلمون بعد قولوا منكم خايفين، كيف تتعلمون وأنتم تخافون؟ ما تخاف يا ولد، تكلم. من هو؟ أيضا تكلم يا شاطر. عصر أحمد، متأكد؟ من هو الجزئي؟ الشافعي؟ لا، 56، 256 البخاري، ها؟ والشافعي؟ إذن يجوز أن يكون من حيث التاريخ الشافعي شيخا للبخاري، وأن يتبع البخاري الشافعية المذهب من جهة إمكانية التاريخ، هذا ممكن، ونسب إلى مذهب الشافعي البخاري رحمه الله. طيب، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي صاحب الأمثال وصاحب غريب الحديث، الإمام الكبير، ما هو مذهبه؟ هذا محدث ولا مش محدث؟ حديث كبير، صاحب كتاب الأموال المسند، له كتاب الأموال مسند، الحديث وراء حديث بإسناده، كتاب الأموال من أكبر بل من أقدم ما ألف في الأموال، الأموال أبي عبيد، طبعة قديمة مصرية تعجب، ثم أعادت طباعته. ها، هل هو مذهب الشافعي؟ هذاك الشافعي وهذا الشافعي، ها بخاري الشافعي أبو عبيد الشافعي، ما معنى هذا الكلام؟ هو مذهب أهل الحديث، لكن الأصل أنهم نشأوا في مذهب الشافعي. النشأة كسائر أهل الحديث إذا جاءوا بعد المذاهب، بعضهم نشأ نشأة في مذهب لكن له مذهب أهل الحديث، يتبع الأثر ويخالف المذهب، هذا معنى ذلك يخالف المذهب. ها؟ أثري، ما معنى أثري؟ الأثر. وأنتم هل أنتم أثريون أم سلفيون أم إخوانيون أم أم تبليغيون؟ مسلمون بس، وكل شيء مسلم، حتى النقشبندي مسلم. هذا الأصل، ولذلك كانوا جميع المسلمين، ما كانش عندهم التمييز. احتاج الناس إلى التمييز عندما دخلت الأهواء، وعندما اصطبغ الناس بصبغ أخرى، وعندما أصبح الإنسان يقول أنا فلان الفلاني، يقول أنا الشافعي النقشبندي، ها الأشعري، شوف ثالوث نقشبندي في السلوك، أو جنيدي في السلوك، وشافعي في الفقه، أو مالكي في الفقه، ثم أشعري في العقيدة، ثالوث. وما كانش أحسن أننا نقولوا بحاجة قالوا القدامى الشافعي والمالكي، بارك علينا، يكفي أن تقول شافعي أو مالكي أو حنبلي أو حنفي، لكن يجب أن نتعلم أنه لا ينبغي لنا أن نقع فريسة لبعض من يريد إيقاع الضغائن بين المذاهب. أنت طالب العلم يجب أن تنظر إلى المذاهب على أنها مذاهب حق، ومذاهب استدلال، ومذاهب سنة واتباع أصحابها، أو أن أصحابها جعلهم الله عز وجل منارات لأهل الإسلام، مصابيح هدى لأهل الإسلام هؤلاء الأئمة، فلا يخترقون الوقيعة بيننا وبين المذاهب. إن كنت أنا مالكيا فأنا مالكي، ولكنني لا أكن ضغينة للشافعية ولا الحنابلة ولا الحنفية، ولا أنصب نفسي رادا عليهم مقرعا لهم مستخفا بهم أو مدللا على نقصان مذهبهم، لا، هذا غير صحيح من جهة الأدب العلمي. أو يخوفوننا، بعضهم يقول إذا ذكر مذهب فتجد ينظرون إليك من طرف خفي، أو ينظر بعضهم إلى بعض، ينظرون إلى بعضهم خائفين، فما ينبغي أن يبث الخوف في النفوس عند ذكر المذاهب الصحيحة. هذه المذاهب كلها صحيحة، الشافعي إمام، أحمد إمام، أبو حنيفة إمام، فمن اختار مذهبا فقد اختاره لمرجحات واعتبارات علمية، لكن هؤلاء إخوان مالك في الإمامة، إخوان مالك في الإمامة، أفكان الله يجعل القبول لهؤلاء الأئمة الأربعة عند المسلمين إلى يومنا هذا؟ أكان الله يجعل لهم القبول هكذا من غير حكمة، من غير إرادته سبحانه وتعالى؟ وفقهم الله، جعلهم الله فاهمين، استفاد الناس منهم العلم وفهموا الإسلام عن طريق هؤلاء الأئمة. التعصب والجمود مذموم، وهؤلاء على مذاهب صحيحة ولله الحمد، فما ينبغي أن يخوفوا لنا بالمذاهب، كما كان بعضهم وجد أن بعض الأساتذة استخرج ترجمة الإمام أحمد من كتاب سير أعلام النبلاء. سجل هذا كلمة أغلقنا لك استخرج ترجمة الإمام أحمد من كتاب سير أعلام النبلاء، وجاء التعاون نفسه يلزمنا بذكر خلاصة على طريقة الأصوليين، وإذا نكون نفضل أن نذكر وأن نبعد الأصول كما ذكرت الحديث، لكن العلوم لها صلة خلطة فيما بينها وأرحام لا تدفع. فمن الرحم أن نتكلم تأليفا حديثا عن التعارض. متى يسمى تعارضا؟ قالوا التعارض هو تكامل الدليلين على سبيل الممانعة، ولهذا هذا تعرف التعارض. أنا كل موجود في هذه المسألة على كل حال. شروطه أولا التساوي في الثبوت، التساوي في الثبوت، فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد. إذا من حيث الدلالة فلا يعارض الكتاب بخبر واحد أو بأخبار الآحاد إلا من جهة الدلالة، أي أن الأمر يكون فيه تعارض دلاليا. أما من جهة الثبوت فلا يمكن أن يقدم شيء على القرآن، لأن القرآن ثابت بالتواتر لا شك في كلام الأصوليين. قالوا ثانيا التساوي في القربة، فلا تعارض بين المتواتر والآحاد. ثالثا اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة، اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت أن يكونان في وقت واحد وفي محل واحد وفي جهة من جهات المعاني وفي موضوع واحد، وهذا كله يشتمل في كون الحديثين المتعارضين اجتمع تعارضهما في كل شيء، وأنه لا يمكن أن يثمل أحدهما على معنى والآخر على معنى آخر، كأن يقول الحديث الأول لا يجوز والحديث الثاني يقول يجوز، فهذا يبدو أنه تعارض. لو حملناه على معنى من المعاني فقد يكون المعنى المنع بمعنى والإيذاء أو الجواز والتجويد بمعنى آخر، فلذلك يقولون لا يحكم بالتعارض إلا عند ثبوت الاتفاق في الحكم وأن يتحد كل شيء في الدليلين المتعارضين في ظاهرهما. وفي هذا يقول الشافعي ما كشفنا عن حديثين متعارضين في الظاهر إلا وجدنا لهما مخرجا وعلى أحدهما دلالة بموافقة كتاب أو سنة أو غيره من الدلالة. هذا ذكره في الرسالة في اختلاف الحديث ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط. أن نجد له مخرجا. المخرج كيف يكون؟ إما بالتوفيق وإما بالنسخ عند معرفة التاريخ وإما بالترجيح، وقد يحمل الحديث على معنى والحديث الآخر على معنى هذا، فعند ذلك يسمى تفريشهما على معنى يلي. كما لو ورد عندنا كما سيأتي، أنا ما أريد أن أسبق الأمثلة حتى تحصيل أوانها، كما لو ورد عندنا النهي عن شيء والإذن فيه فيكون النهي بمعنى والإذن بمعنى آخر، كالنهي عن الشرب قائما مع الإذن في الشرب قائما، فالإذن على معنى والنهي على معنى آخر، وسيأتي التمثيل به. هذا هو الذي يقصد به الشافعي أن تجد مخرجا لحديثين متعارضين في الظاهر، تجد لهما مخرجا، والمخرج معناه أنه الحد، ومعنى ما معنى التوفيق والجمع، ومعناه أن يستقيم القول بهما أي بالحديثين المتعارضين جميعا من غير إسقاط أحدهما. ثم هذه بعض الجمل من إمام الشافعي من اختلاف الحديث، واختلاف الحديث هو هذا بعدما رأيتموه قبل هذا، هو هذا اختلاف الحديث الشافعي حديث صحيح مطبوع أكثر من سبعة مطبوع بها مش مع الكتب الكبيرة مطبوع مستقلا حديث صحيح لكنه كبير لأن إمامه كبير وعلوم الكبار كبيرة لأن علومهم كبيرة ليست كعلوم الاستغاث والذين يحاولون الفهم يحاولون أن ينالوا من كتاب هذه المواد مواد الأئمة الكبار. الإمام الشافعي يقول في هذه الجمل يقول في بيان مخارج الأحاديث المعين في الاكتناب أو في رفع الاكتناب عنها يذكرها باسم المخارج كما تقدم. كلمة المخارج في لفظ الإمام الشافعي المخارج هي التخريج فإذا تعارض حديثان نريد تخريج الحديثين المتعارضين معناه نريد أن ننفي التعارض عن الحديثين نريد أن نخرج كلا الحديثين أو كل من الحديثين على معنى من المعاني فالتخريج هو التوفيق وهو الجمع وهو الإشارة إلى المعاني التي يجمع بها بين الأحاديث الذي يسمى التخريج فبين مجموعة من المخارج أي مخارج الأحاديث التي تعين في رفع الاختلاف عنها قال أولا مخارج العموم والخصوص أحيانا يزعم الزاعم أن الحديثين متعارضان وأحدهما عام والآخر خاص ومع وجود العموم والخصوص لا يمكن ادعاء التعارض إذ العام عام والخاص خاص وحمل الخاص على العام متعين فإذا حمل الخاص على العام كان الحكم للخاص لا يقولون من أصول الفقهاء والأصوليين وأهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة الذين لا يعرفون خاصا ولا عاما وكما بين ابن القيم في النونية بأن كثيرا من الآفات التي دخلت على سقيم الأفهام من جهة عدم إدراكهم للخصوص والعموم والإطلاق والتخييم وأنه ما أهلك العالم إلا غياب التخصيص للعموم وغياب التخييم للمطلق وأن هذا الأمر ليس بهين فإنه يجر على المسلمين خلافا عريضا قال مخارج العموم والخصوص قال الشافعي هذه عبارته والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام عربي ما كان منه عام المخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفت في القرآن يخرج عاما ويراد به العام أيما كلام في كتاب الله أو في سنة النبي كان عاما فيخرج عاما ويبقى على عمومه ويخرج عاما وهو يراد قد يكون عاما مرادا به العموم وقد يكون عاما المراد به الخصوص كقوله عز وجل الذين قال لهم الناس هذا عام أريد به العموم الناس الذين قالوا من الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الأول خاص صحيح والثاني هو العام إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس هو واحد إن الناس هم جماعة وقد أطلق لفظ الناس على الواحد أطلق على الجماعة كقوله عز وجل ومن الناس لكن هذه فيها التبعيض ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ومن الناس ومن الناس هذا فيه التبعيض لكن الناس كلمة تدل على الجمع وقد يراد بالعموم الخصوص فهذا عام يراد به الخاص وقد يكون العام مرادا به العام على بابه قال هذا المخارج العموم والخصوص ثانيا اختلاف في الفعل من جهة أن الأمرين مباحان كاختلاف القيام والقعود وكلاهما مباح. اختلاف هذا المخرج الثاني اختلاف في الفعل من جهة أن الأمرين مباحان فقد يكون حديثان فيهما حكمان مختلفان وكلاهما مباح وكلاهما مباح فعلان مختلفان في الأحاديث وكلاهما مباح وقد سماه الشافعي اختلاف في الفعل ما قالش اختلاف في القول اختلاف في الفعل من جهة أن الأمرين أو الفعلين منه عليه الصلاة والسلام كلاهما مباح كيف تمثلون؟ الشرب قائما وقاعدا كلاهما مباح والشرب قائما وقاعدا والشرب قاعد هو أفضل فضل الشرب قاعدا والشرب قائم جائم الأجر فيه الأفضلية نريد مثالا ألصق بهذا المثل يجب أن يوجد مثالا توجد أن تقول التبول قائما وقاعدا كلاهما مباح لكن التبول قائما إذا وجد مكانا جمدا والتبول قاعدا إذا وجد مكانا صلبا فقد بلع الاسم قاعدا كما قال نساؤه علي بن رضوان وابو حمد وقال حذيفة بن اليمان أتى النبي صبابة قومي فزال قائما وكلا الحديث أو كلا الحديثين صحيحان قال العلماء هذا يدل على جواز البول قائما وقاعدا وأن الأمر مربوط بسياق التبول فإن كان يأمن الرشاش تبول قائما وإن كان لا يأمن رشاش البول أن يعود عليه رشاش البول بان قائدا وهذه قاعدة الصحابة أن الإنسان يجب أن يأمن رشاش البول في سنن أبي داود بإسناد فيه كلام إذا بال أحدكم فليرتد لبوله وليختر مكانا دامتا مكانا دامتا لأن المكان الدامت يغور فيه الماء إذا صرفت ماء على المكان الدامت حذر منه الدامت هو الرحل المكان الرحل كالرمال لكن الصخور الصلبة كالجدار الصلبة هذه يرجع معها رشاش البول وأمر المسلم أن يحافظ على الطهارة وأن يحافظ على ثيابه وأن يتجنب مواطن النجاسات من غير أن يكون متوسوسا فإذا نابك شيء فانضح على ثيابك ماء ولا تعقد الصلاة كما فعل بعضهم قد احتمش الإنسان ويجعل مصر واعتبرها رخصة وخلى الصلاة وخلص الصلاة على الصلاة ويجب طريق الصلاة وقال احتمش الإنسان البناء البناء هو القراءة كلاهما أي حديث إذا أتيتم الصلاة فلا تسوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتيموا وما فاتكم في اللفظ الآخر فاقدروا فأخذ من أخذ بإذن الله عز وجل وهم المالكية من نعم وأخذ من أخذ بالإمام وهم غير المالكية من الفقهاء واستدل بعضهم بأن الإتمام مقدم على القضاء المرجح بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن عوف قال في الرواية فأتم وما صلى النبي خلف غيره إلا نادرا كما قلت الإمام عليه الصلاة والسلام وقد لا يصلي خلف غيره من الصحابة فاتفق له أن صلى خلف عبد الرحمن عوف رضي الله عنه تقول رواية فأتم أخذ المرجحون للإتمام بأن النبي عمل بالإتمام لما كان مسبوقا فهم يتعلم لماذا؟ لماذا؟ لفعل النبي عليه الصلاة أنه هو المشرع وقد عامل بالإتمام واختار الإتمام لكن هذا يصعب أن يمرر عن المالكية فيه بكم في تسعة أن يمرر عن المالكية فما أدرك عن المالكية

والذي يرتبط من السؤال ولماذا قال النبي كذا ولماذا قال كذا، فيأتيك بالأحاديث المختلفة في معنى هذا. قال فيه الشافعي الاختلاف من جهة المباح رحمه الله، الجميع مباح. صحيح البخاري. وقد اتفقنا قبل قليل أن النفس فيه إسقاط لبعض الأحاديث، ونحن لأن نكون أغنياء أفضل من أن نكون فقراء، والفقراء هم عندهم حديث والأغنياء هم عندهم حديثين ثلاثة وأربعة. سنريد أن نكون أغنياء بأحاديثنا عاملين بها جميعا ما أمكن. وقد قال العلماء قاطبة العمل بالنصوص جميعا أولى من الإسقاط العظيمة، هذه قاعدة احفظوها، العمل بالنصوص أولى من الإسقاط العظيمة. فإذا سئلت بالاختبار أو سئلت المدرسة العليا من الأساتذة إذا احتجت هذه القواعد حتى تستوي مختلف احتمال دون الطالب أو الطالب معه بعض العلوم معه قواعد مجتهد يكتب القواعد مش جالس يكتب يكتب ويذهب، لا، والقواعد يجب ان تكون معك تناقش بها زميلتك تناقش زميلك وتتذكرون بهذه الامور. والعلوم اذا تذكر بها الناس وسخت فبالتكرار تدرك الاسرار، والشيء اذا تكرر تكرر. اتت العلم مذكر، اتت العلم المذكر نسيان نسيان اتت العلم نسيان المراجعة. إذا الجمع أولى، ثم الجمع ممكن سهل، وأن العادل بها جميعا يبين سعة طعامه. وقال من زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. من هنا هل تقصد بإجبار الوضوء ثلاثة أو أكثر؟ أكثر الثلاث أكثر. إذا لم يحدث باقي وقيل هي الوضوء الذي تتوضأون بالصبر عليه أكثر الثلاث. شفت إنسانك مكسر كين فحد رواجه تقصيد علم أكثر ها؟ بس الثلاث إنسانك مريض وإخصاء غير كيف يزيزه الضلالة لكي أسترجل في قاعد كنت يجرم يتكي ولا أما داني توقع ثلاثة من العشرين هذا لما سئل عن الوضوء وعن الرجلين قال الواحد قال له ستجد مرات فقط لا تتجاوز ثلاثة. فالحديث يقول من تجاوز أن يجاوز ثلاثة فقد أساء فعل أو ضرر. فجر الرجل قال للشيخ الحسن قال له أنا أجلي مستبدا قال له بالعبارة دائما قبل قال له الشيخ مجاز قال له سيئة جيدة حتى الروسي وكان جديد من بيان تعالى العقاب فإن العقاب إذا تعالى فويل للعقاب من يوم لما تقعد أسرون من تجليد رابي كسرون لما تكمل على جد وفقنا رحمة الله عليه حيا وميتا الرجل عاقل من العلماء والعلماء من العقاب منهم من ليس عنده عقل كبير منهم من يدخل في امور لا تحمد له ومنهم حتى المنسوب الى العلم ليسوا في درجه وعندهم العقل وهذا من احسن العلماء. واذكر انه شرح لي حتى اشياء في الشبهه قال لي اصدق على شيء يقول الشبهه الصوفي هذه المشكله قال لي انه لما تنبغي لما تنبغي يعطيكم الصوف فارتبط بيعه بالسوق فسمي السوق لأنه خليها من السوق ليباع. فهذا من السوق ماذا قال الشيخ وأخذ يتكلم الفوائد عنده منوعة في كل شيء. الله يذكر الكتاب لأنه جلسنا من حقه واستفدنا من كثير رزقنا عن العلم فضل سبحان الله الله أن يدينه هذا ما قدم. المخارج العموم والخصوص اختلاف في الفعل من جهة أن الأمرين مباحان المجمل والمفسر مختلفات وهو الرابط يوجد على ما يؤخذ منها دليل. خامسا مختلفات لا يثبت بعضها. سادسا مختلفات عليها دلالة. وهذا كل واحد من هذه الأرقام الستة سوف نأتي عليه بالأمثلة ليتبين. فالتعريف بالمثال أحسن من التعريف بالحد كما قال العلماء. قال فمن الكلام العام المخرج الذي يراد به الخاص. قلنا كلام عام يراد به الخصوص أو الخاص. قال حديث أبي هريرة مرفوعا العجماء جرتها جمعة. العجماء جرتها جمعة مع حديث أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لقوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسد في النواشي بالليل فهو ظالم على أهلها. فقضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار فإن أفسدت بالنهار فلا شيء عليها فيكون جرح العجماء جمعة. وأما ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهل المواشي. قال الشافعي أدركتم كيف أن هناك تعارضا ظاهريا بين الحديثين. الحديث الأول العجماء جرحها جمعة أي أنه مهدر ولا يؤدى عنه ولا غرامة فيه ولا فدية فيه ولا تعويض فيه. هذا معنى العجماء شرطها جمعة مفهوم الشباب. مروة فهمتي العجماء ما هي العجماء؟ تعرفين البقر والجمل؟ ماذا تقولون للجمل السخية؟ جمل. والبقرة نبيل تعلم بالفرد المغربية نسيب البكرة مجموعة الخروف والأكرة الخروف الجاشي السلام الفرد البكرة الجمل الخروف الحمار الحصان الأسد الحيوانات تسمى عجموات، عجموات أو عجماء، عجماء واحدة عجماء، عجماء بقرة عجماء، كلب عجماء، هر عجماء، كل عجماء. جرحها جرح، إفسادها للزرع، إفسادها للحيطان أو البساتين. جبار أي لا عوض فيه أو مهضة. إذا الحديث معروف لنا، حديث بعض ابن عازم أن ناقته دخلت حائطا، ما المراد بالحائط؟ لقوم فأفسدت فيه، دخلت بستانا فأفسدت الناقة البستان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، على أهل الأموال شكرا ما أهل الأموال على البساتين حفظها الزرور حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها، أي أصحاب المواشي يضمنونها إذا أفسدت بالليل، وإذا أفسدت بالنهار فلا ضمان على أهل المواشي وإنما الضمان على أهله، وهو قريب من حكم داود إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شهيدا ففهمناها سليمان، هو هذا المعنى القيم. قال الشافعي وأدركتم وجه التعارض الظاهر، الحديث أول يقول هي جماعة في كل الأحوال هذا مهضة، لكن في الحديث أن أثبت على العجماء حقا، متى يكون الحق على العجماء؟ بالليل. فالحديث فيه تفصيل، والتفصيل الذي فيه تعارض ظاهريا مع حديث العجماء جبار. أدركتم ولا ما جاء؟ نعيد إضافة شيئا جديدا، لو تأخذ حديث عجماء جبار عام بالليل وبي حديث البراء بن عازم وحكم النبي عازم بين الفرق بين الليل و فأدخل حكما آخر جديدا، فلم تعد العجماء جبار في كل شيء وإنما هي جبار في النهار، أما في الليل فليست بي جبار، وعلى أهل المواشي أن يحفظوها بالليل، فإن أفسدت فغرامتها على أهلها. هنا فيه تعارض ظاهري من وجه من الوجوه وهو بين. قال الشافعي فأخذنا به لثبوته باتصاله ومعرفة رجاله. قال ولا تخالف هذا الحديث حديث العجماء جرحها جبار، ولكن العجماء جرحها جبار جملة من الكلام العام المخرج الذي يراد به الخاص. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار وقضى عليه الصلاة والسلام فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال، دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار، يكون في حال جبارا وفي حال غير جبار. إذن هذا معنى الكلام العام المخرج الذي يرد به الخاص. فنستطيع أن نقول على الكلام الشافعي قول النبي عليه العجماء جرحها جبار يراد به الحال حالا دون حال، وذلك أن جرحها جبار إذا كان في الليل، وأما في النهار فإن ذلك في النهار، وأما في الليل فغرامتها على حاضرة وأهلها والذين يرعونها، فإذا هذا في حال دون حال. قال وفي هذا دليل على أنه إذا كان على أهل العجماء حفظها ضمن ما أصابت، فإن لم يكن عليهم حفظها لم يضمن شيئا مما أصابت، يعني متى كان أهل العجماء مأمورين بحفظها فهذا له حكم، فإن لم يكن عليهم حفظها فلا يضمنون شيئا مما أصابت، فالأمر مرض بوجوب حفظها عليهم. فإذا قال الشرع احفظوها عن حيطان الناس وبساتينهم في الليل فأصاب شيئا في الليل فهو مضمون يضمنون، وأما بالنهار فلم يأمرهم حفظها، وإنما أمر بحفظ البساتين من طرف أصحابها. فإذا أصابت البساتين نهارا فهي جبار، وإن أصابت في الليل فليست بجبار، بل على أصحاب الماشية أن يقدموا العوض عما أفسدت. هذا هو كلام الشافعي. ذكروا في الحديث رقم 285 286. الأمر الثاني، قال المختلفات التي لا يثبت بعضها، ذكر فيه هذا. وأما الاختلاف من جهة المباح ما ورد في أحاديث الوضوء، الاختلاف من جهة المباح الذي تقدم وهو رقم 2، ذكر الشافعي أمثلته وأنه يصح أن يستدل له في أحاديث الوضوء مرة، وحديث غسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين ومسح رأسه وغسل رجليه، كل هذا ورد في أحاديث عثمان وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. قال الشافعي: ولا يقال بشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقا، ولكن الفعل فيما يختلف من وجه أنه مباح لاختلاف الحلال والحرام والأمر والنهي، ولكن يقال أقل ما يجوز من الوضوء مرة، وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاث. أقل ما يكون من الوضوء مرة، وأكمل ما يكون ثلاث. قالوا من المختلفات وهي رقم ثلاثة التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل حديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. هذا الحديث عند الترمذي معروف وقال حسن صحيح. مع حديث عائشة: كنا نساء من المؤمنات يصلين مع النبي وهن متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الناس. إذن عرضت ظاهرة بين حديث رافع بن خديج: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، مع حديث نساء المؤمنات حديث عائشة المشهور في الصحيحين: كنا نساء المؤمنات يخرجن متلفعات في غرورهن يصلين ويرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الناس. فهذا أثبت أن صلاة الفجر غلط، وذاك أثبت صلاة الفجر الإصفاء. بين الشافعي هنا أن الترليث أولاهما بمعنى كتاب الله، وأثبتهما عند أهل الحديث، وأشبههما بحمد السنن وأعرفها عند أهل العلم. بدأ الشافعي بالكلام. هذا قلنا ذكره الشافعي في المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل، فهي مختلفات من جهة المعنى، فالإصفاء مختلف عن التغليظ. الإصفاء إصفاء الضوء، والتغليظ هو شدة الظلام، الغلس والدلس شدة الظلام، وقد يختلف بنور الفجر فيسمى غلسا، يكون مختلفا بنور الفجر، على أن نور الفجر يا سادة لا يضيق الكون. اوعوا في الناس الكلام في الفجر وأن الناس يصلون بغير دوري وقت الفجر، وكم من واحد يقول هذا الكلام، حتى بعض الشباب يكون الناس في صلاة الفجر وأن الناس يصلون بغير الوقت، يحسبون أن سطوع الفجر يعني أن يظهر نبي الكون. لو أطفأت أنوار هذه الجهة كلها وكانت أيام ليست أياما بيضا، وتعالى لا تعرف صاحبك ولا ما تعرف، لا تعرف صاحبك، فإذا أذن الفجر وطلع الفجر لا يضيء لك الكون، إنما الضياء يكون في السماء. فإذا اعترض واستطال واستمر هذا الفجر الصادق، وإذا خلف وظهر واختفى فذاك الفجر الكاذب. أما إذا صمد وأطال المدة في الأذن فهذا من يسمى الفجر الصادق. وعلامته أن النساء المؤمنات يصلين في الغالب يخرجن لا يعرفن ويدخلن لا يعرفن. كم بين الأذان وبين الرجوع من المسجد؟ الأذان والإقامة بينهما وقت ولا لا؟ هذا الأول. ثانيا، كم يقرأ النبي في صلاة الفجر؟ يقرأ بالمسلم فصل يقرأ بالسجدة والإنسان في صلاة الجمعة كم يتطلب ذاك من الوقت؟ يتطلب ربع ساعة. ربع ساعة. 14 دقيقة. لما سورة الفجر العادي الآن يقرأ ربع ركعتين يخرج بعشر دقائق بعشر دقيقة بحسب مدة الإيمان وخفة الإيمان في القراءة. بعد أيضا يمكن الأحكام ويشبع الأحكام وبعضهم يمر على الأحكام. فتكون عشر دقائق بعشر دقيقة في هذه الحدود. فإذا قرأ بشيء أطول يكون إلى 15 دقيقة أكثر من 15 دقيقة في صلاة الفجر ويعدها الناس طويلة اليوم يعدونها طويلة ووضعت الساعة والكرونومتر والعداد والدقيق الرقمي هذا يسمونه الديجيتال هذا لاحظت أنك منذ تكبيرة الإحرام ضغطت عليه ثم نظرت إليه بعد التسليم تنظر كم أخذ الصلاة ما تأخذ أكثر منه. طيب الآن انتظار بعد الأذان بعد أذان الفجر ثم الصلاة ورجوع النساء ورجوهن من النساء من المسجد بعد التسليم نقول خرجنا مسرعات فكم هذه المدة؟ مع ذلك الغرس مهم لا يوجد أن الضياء قد سطع وأن الناس بدأوا يعرفون بعضهم ورد في بعض ألفاظ أحاديث الفجر أنه قال الصحابة فبعدما يصلي النبي ونجلس بعد ذلك يعرف أحدنا الآخر بعد هذه المدة يعرف أحدنا الآخر لأن الأمر يعني موجود في غير أنوار في غير ضياء لا توجد قناديل فبعد هذا الوقت يعرف أحدنا صاحبه فالأصل في الفجر لأنه يؤذن في الوقت ولا مصلحة لأحد أن يؤذن في غير الوقت ولما لم يشكك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجئنا الى الفجر فيجب النظر وهذا القضيه لا يمكن لاحد ان يقول فيها شيئا سوى انها الواقعه واننا نحن لسنا ثلاثيين ولكن اهل الهيئه الذين يراقبون الابصار ويعرفون السماء ويعرفون النجوم ويرقبون الاوقات هذه متخصص بها اهل البلد لكن يأتي شاب صغير يقول أنا شفت بقي بلا نجوم. لا معنى لهذا. وهل تعتقد أن الفجر إذا استطاع تصبح سرقة السماء خفيفة أو فاتحة؟ نعم. يطلع الفجر وسرقة السماء قادمة. في كل الدنيا مثلا. وفي مكة والمدينة. وتعالى لما تصلي الفجر في المدينة مثلا. دخلنا والسماء شديد سوى. وخرجنا بعد صلاة الفجر مباشرة بدأ الزرقة في الصباح القاتمة تظهر هذا بعد الأذان وبعد الصلاة هذا الوقت كله الذي يقدر بنصف ساعة تقريبا فإذا ما تتوقع أن تكون الزرقة القاتمة الأولى عند بزوغ الفجر أبدا لا يقول هذا لا علميا ولا بأحاديث ولا شيء هذه أحاديث غلط الشافعي هنا في أحاديث غلط أخذ بها الرومان وجمهور العلماء أخذوا بأحاديث أغلب واستقلت الحنفية بأحاديث الإصفاء وهم الذين انتصروا لها لكن هل الشافعي ومالك عطل أحاديث الإصفاء أم عمل بها؟ الشافعي يقول رحمه الله نحن أرجعنا حديث الإصفاء إلى حديث التغليب وعملنا بهما معا وذلك أن الأصل في صلاة الفجر هو الغلس وهذا الغلس هو سطور أو بزوغ الفجر الصادق الذي يظهر ضياؤه ويسر الفجر في السماء فيكون وقت الفجر قد دخل فالإصفار راجع إلى الغلس وليس منافقا له عند الشافعي والجمهور أما الحنفية ففصلوا الإصفار عن الغلس ولم يأخذوا بأحاديث التغليس وقالوا بالإصفار مفردا فعملوا بحديث دون حديث والأول العمل بالأحاديث كلها وقد أوردها الشافعية كل مختلفات كل يوجد على ما ذهب إليها الذاهب دليل فكل من ذهب مذهب من هذه المذاهب له دليل على ذلك فمن هنا جمعوا بين أما الحنفية قالوا بالإصفار وقفوا عنده وفهموا أن الإصفار هو أن نسي سلاما حتى تعرف صاحبه. فلو فرضنا اليوم الفجر أذن مثلا ساعة إلا خمسة أو خمسة خمسة خمسة كم شيء هذا قليلا ذلك كم دقيقة الخامسة كم دقيقة الفجر اليوم فرضنا أنه أذن في الخامسة إلى دقيقة أو الخامسة يعني الحنفية لا يؤذنون إلا في السادسة إلا عشرة يقولون بإفطار الفجر يجب أن يتوالى في اسطنبول. أنا صليت في اسطنبول فما يطلع الفجر عندهم في ذاك الوقت في الشتاء في سنة 82 يؤذنون الساعة 7 ربع تقريبا الساعة وثلث 7 ويكون الوقت قد أصفر والناس يذهبون إلى العمل والسيارات تمشي وأنت تنظر إلى السيارة تمشي في اسطنبول. هذا هو الإصرار عند الحنفية. أخذوا الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ بحديث أسفر بالفجر فإن بعضهم يقول وفهموا أن الإصرار هو هذا. فإخواننا الذين يقولون بأنهم يأكلون بعد أذان الفجر وأن الناس يؤذنون بليل سيكون الشر مع الحنفية. فقالوا لا سنأكل بعد الأذان بنفس الساعة كما فعل بعض الشباب السنة من الزمان. هذا من الغرض لأن الحديث يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن لكم مكتوم. وقال إن أذان بلال لا يحدث ولا يحدث وإنما هو أذان لكم مكتوم رضي الله عنهما. فإذا الشافعي نسمع عباراتهما يقول بين الشافعي أن التغليس أولاهما بمعنى كتاب الله. التغليس أولى من الإصرار بمعنى القرآن أي سيستدل عليه من القرآن وأولى من الإصرار بأن حديث التغليس أثبت عند أهل الحديث من حديث الإصرار. أتدرون لماذا؟ لأن حديث التغليس متفق على صحته وحديث الإصرار عند الترمذي وليس متفقا على صحته بل بعضهم اختلف هل الترمذي قال فيه بحسن صحيح أم صحيح غريب حتى عبارة الترمذي فيه متنازع فيها. ماذا قال الترمذي بحكم على حديث أسلم بالبدر وكل نسخة من نسخ الترمذي تختلف عن الأخرى. وراجع ما قاله علماء المصطلح في باب الحسن عند قول الترمذي حسن صحيح عند حديث أسلم بالبدر وقد ذكره علماء المصطلح. فإذا الشافعي بدأ يقدم التغليس على الإصرار فقال إن التغليس أولى بكتاب الله من الإصرار وأثبت من جهة الإثبات فإن حديث التغليس حديث عائشة متفق على صحته وحديث رافع بن خديجة الإصرار لرواية الترمذي. قال وأكثر تداولا أو شهرة ومعرفة عند أهل العلم هذا المرجح الثاني أن حديث عائشة التغليس أعرف عند العلماء من حديث رافع بن خديجة وهذا نوع من الترجيح عند العلماء أن يقسم لنا الأحاديث إلى أحاديث معلومة معروفة متداولة بأيدي الفقهاء يعرفونها يستعملونها وبين أحاديث لا تعرف عند الفقهاء. فلا شك أن هذه ثلاثة فروق توجد بين أحاديث التغليس وبين أحاديث الإصرار. ثم شرع الشافعي يدلل على ما قال ألم يقل بأنها أولى بكتاب الله. قال قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فذهبنا إلى أنها الصبح. الشافعي يقول بأن الصلاة الوسطى هي الصبح والأكثرون يقولون إن الصلاة الوسطى هي العصر ومؤدى الصلاة بأول وقتها أولى بمحافظة عليها من مؤخرها أو مؤخرها. مؤخر الوقت ومقدم الوقت. الشافعي كيف تدعى الاستدلال هنا؟ أولا قال المحافظة على الصلاة الوسطى على أنها صلاة الصبح وقال إن أولى ما يقال في المحافظة على الصلاة هي أن تصلى في أول وقتها وأنها أولى من أي شيء آخر. وأن المحافظة التامة على الصلاة أن تؤديها أو تصليها في أول وقتها. قال ومؤدى الصلاة في وقت أول وقتها أولى بالمحافظة عليها من مؤخرها، يعني لما يصليها في أول وقت هذا أولى بأن يسمى محافظا عليها من أن يصليها في آخر وقتها. فدخل في عموم قوله حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. هنا تقول الشافعي أنا أذكر بأن المالكية هذا لا يوجد عند الشافعي استدلوا بنفس السياق بأن الصلاة أي صلاة المشروع تصلى في الغلب بالإضافة إلى النصوص الواردة الصحيحة كحديث عائشة. قالوا لأن الله عز وجل أمرنا بالمبادرة إلى الخيرات، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يسارعون في الخيرات. قال السابقوا سارعوا إلى مغفرة ربكم سابقوا، فأمر بالمسارعة وبالمسارعة وأمر بهذه الأمور في حق الصلاة. قالت المالكية فدل ذلك على أن الصلاة أي صلاة الفجر في الغالب هي أولى بأمر الله لنا بالمسارعة إلى الخيرات، ولا شك أن الصلاة مقدمة في مقدمة الخيرات. هذا من جملة أدلة الحنفية المالكية في قضية صلاة الصبح في الغالب، وقد أوردها بعض الأصوليين المالكية في كتبهم، لكن الشافعي اكتفى بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فسر الصلاة الوسطى لأنها الفجر، ثم قال إن أولى ما يقال في تأدية الصلاة في أول وقتها هو أجدر شيء أن يسمى محافظة على الصلاة. وقال هذا لا يدليل. أنا بيذكر الشافعي كم ذكر من قضية في تقديم حديث عائشة على حديث ربيعة بن خديجة. قال أولا أولاها بكتاب الله فدلل عليها. قال وأصح وقال أعلم من أول عند العلماء أكثر يعني عمل فيه وتداول له. القضية الثانية قال وحديث عائشة وزيد بن ثابت وثابت معهما عن نفس بالتغريب أثبت من حديث رافع بن خديجة وحده في الأمر بالإفطار. فإن رسول الله لا يأمر بأن تصلى صلاة في وقتها ويصليها في غيره في وقت ويصليها في غيره، فإذا أمر أن تصلى الصلاة في الغالب وفعلها صلى الله عليه وسلم فقد عمل بها. ثم أكمل الشافعي ما يقول. وأما كونه أكثر تداولا بأيدي العلماء فلا شك أن جماهير العلماء جاءوا إلى حديث عائشة المتفق عليه وزيد بن ثابت ومن معه ممن روى أن صلاة الفجر تكون في غلب، جاءوا إلى هذه الأحاديث لأنها أثبت وأصح ولا شك في ذلك، فكانت متداولة عند العلماء أكثر من تداولهم لحديث رافع بن خديجة. ثم جاء في مثال آخر على نفس المقال المختلفات التي يوجد على المقدمين الدليل. قال حديث محيصة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجاج فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال له أطعمه رقيقا وأعدله ناضحا. هذا عند أصحاب السنن ومالك وأحمد. مع حديث أنس حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. هذا في الصحيحين. ما وجه التعارض الظاهري بين الحديثين؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث محيطة لما سأله عن كسب الحجاج قال له أطعمه أو نهاه عن نهاه محيط عن كسب الحجاب، والحجاب هو الحجاب الذي يحجب، حجاب ليس هو الحجاب الحجاب هو الذي يحجب للناس ويخرج الدم لأجل التطبيق والعلاج. قال لها وعن الحجامة أولا، ثم لما كان محلصا يراجع النبي ويرجعه قال له هذا المال الذي أخذت من الحجامة أطعمه رقيقا وأعلفه ناضحا، أي أعطيه لخدمي ورقيقي وأعلفه ناضحك الذي في البيت، الحيوان الذي تعلفه في البيت، فيكون هذا الأجر لا تستخدمه أنت بل تتخلص منه برقيق أو لناضح في البيت لحيوان. هذا مع الحديث أن نعز الحجم وأعطى أبا طيبة طاعا من طمر، والطاع من طمر هي هو أجرته، فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجرته طاعا من طمر، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث، ثمن الكلب وحلوان الكاهن. أما ثمن الكلب فقد اتفقوا على أنه يحرم ثمن الكلب إلا إن كان كلبا معلما يجوز بيعه مقابل تعليمه، فيعطيه للصياد ليصيد أو يعطيه حارسا أو يعطيه لغرض من الأغراض المشروعة، حراسة حراسة صيد وقيادة أعمال يوم يقود العمي كم يقود العميان، فإن كان لغرض مشروع جاز بيعه، إن لم يكن لغرض مشروع فقد قال عليه ثمن الكلب خبيث. وجاء في رواية النهي عن ثمن النوم وهو الهرم، لكن من عجب أن فقه العلماء عجيب قالوا بحرمة بيع الكلب بغير الأغراض المأذون فيها المذكورة، وجعلوا النهي عن ثمن الكلب بالتحريم، وجعلوا النهي عن ثمن النوم للكراهة، فبيع الهرم ليس محرما إنما هو مكروه عند العلماء، مع أن النهي وارد عنهما. وهنا يتبين لك أن درجة الكراهة في الأحاديث متفاوتة، فرب مكروه حرام، سيئة عند ربك مكروه، سيئوه عند ربك مكروه، المكروه قد يطلق على الحرام، وقد يكون المكروه للتنزيه ولم يصل إلى درجة الحرام. فهنا هذه الأحاديث هذه كسب الحجام، والأخرى نهت عن كسب الحجام، والنبي أعطى الحجام أجره ونهى عن كسب الحجام، فكيف تحلون هذه صورة الفقهاء؟ نسمع نظرة عليها يلا هنا. أرفع صوتك وتكلم كافأ الثوبان. إذن لم يعطيه أجرة أعطاه مكافأة وهي في سياق التجامة. يعني صعب أن نفصل بين الإكرام وبين التجامة مع من عن ذلك عملا، كما جاء يسمع لك في بيت الشيطان فبدأ أن تعطيه أجره كنت وأنا سأكرمك بهذا. لا أعطي أجر هذا الإكرام بعد الأجر، لأن الإجارة إجارة والحجاب مستأجر ولا عملية عن الحجاب إجارة ولا مش إجارة، هذه صناعة أو لحرفة لكنها إجارة، فكل شيء تفقت مع رجل على أن يعمله لك مقابل مالي يسمى إجارة في الفقه الثاني، هذه الإجارة حتى العامة يقولوا إجارة. ها الإجارة أجيبوا يقول أنت نقال كراهة أحسن. إذن بدأت في التوفيق بين النصفين، لأن النهي عن كسب الحجام ليس نهيا للتحريم بل هو للكراهة، دليل رفعه من التحريم إلى الكراهة التي السنة الأولى التي نعرف دليل رفعه من الكراهة من التحريم إلى الكراهة أو إنزاله من ظاهره الذي هو التحريم إلى الكراهة هو ورود الفعل النبوي، ورود الفعل أنه لا يفعل النبي عليه الصلاة شيئا نهى عنه على وجه التحريم. فمعنى ذلك كما قال الأخ، أنا أزيد كلامه فقط بيانا، فمعنى ذلك أن من المكاسب عليا ومن المكاسب الدنيا، المكاسب الدنيا والمكاسب العليا، فالحجامة مكسبها الدنيا لكنه ليس حراما، ومن ثم أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل عليك الأول يقولون الناس كثيرا. فالدليل ليس محرمين بل هو مكروه، وذلك أن الكراهة اختلفته من جهة أنه يرتب نفسه بالدماء والدماء نجسة ولا يسلم من هذا الشيء، كما أن سائر المهن المبتذلة مكروهة كمهنة المهن يعني تعلق بصاحبها روائح مثل الدبابين الدبابة أصلها عملية حرفة يعني جائبة، ولكن لا تخلو من وجود روائح ودماء الجلود وما إلى ذلك، فهذه مهن مع أنها مباحة لأنها أدنى، فيكون الجمع الذي قال حسن بن فائد عن الشافعي هو الذي قاله أخوه لقلب الشافعي، قال ليس في شيء من هذه الأحاديث مختلف ولا نفس ولا منسوب، أيجد هذا ولا لا؟ فقد أخبرتهم قد أخبرنا أنه قد أرخص للمحيصة أن يعلقه ناظره ويطعمه رقيقا، ولو كان حراما لم يجد رسول الله والله أعلم لمحيصة أن يملك حراما ولا يعلقه ناظرا ولو طعمه رقيقا، لو كان حراما ما كانش في المال بيد محيصة يقول له هذا مال الحرام فخلص منه، ورقيقه ممن عليه فضل الحلال والحرام، وش الرقيق نعطيه نحن من الملاحظة لاحظتها بأن الرقيق يجب أن يكون الحلال الخدم والرقيق والمملوكين والسرائق وسائر أولئك يجب أن يكون الحلال، أحكامه مختلف لكن لا يطعمون الحرام أبدا، الحرام حرام على كل أحد، ولم يعطي رسول الله حجاما على الحجامة أجرا لأنه لا يعطي إلا ما يجب له أن يعطيه، ولو أعطى الحجام أجرا فلا يعطي إلا شيئا يجب له أن يعطيه وهو المشرع عليه الصلاة والسلام، وخير من عمل بالحلال والحرام، ولا يحل لمالكه ملكه وما يحل لمالكه ملكه حل له ولمن أطعمه إياه أكله. قال فإن قال قائل فما معنى رسل ما معنى أنا كان كلمة غير كاملة معنى أنا ترفعت Thank you.